والآن مع الدرس السادس بعد المئة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تعالى. جاءت الشريعة باحترام خصوصيات الآخرين وعدم التدخل فيها إلا بإذن من أصحابها، ومن هنا أمرنا الشرع المطهر بأن نستأذن على الآخرين عند الدخول عليهم. ولذا عقد المؤلف بابا في الاستئذان، وروى فيه عن صفوان عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ أي أطلب منها الدخول، أطلب منها الإذن عند الدخول عليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. ومن هنا لا يصح للإنسان أن يدخل على غيره، خصوصا في المواطن التي يختص بها الآخرون، إلا بإذن. ولذا قال الله جل وعلا: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ثم روى مالك عن الثقة عن بكير عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فيه أنه إذا لم يؤذن للإنسان فإنه يرجع راشدا يطلب الأجر بذلك، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أطهر عند الله عز وجل. ثم روى عن ربيعة عن غير واحد أن أبا موسى جاء يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لا فعلن بك كذا وكذا. أراد عمر رضي الله عنه أن يتوثق الناس في رواية الأحاديث النبوية، بحيث لا يأتي الإنسان بنقل حديث نبوي إلا وهو متأكد منه. قال: فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم، فقام معه فأخبر بذلك عمر. فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآداب التي جاءت بها الشريعة أنه إذا عطس عاطس في المجلس فحمد الله، شرع لمن حوله أن يشمتوه بأن يدعو له بالرحمة. وروى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عطس يعني أخوك فشمته، أي ادعو له، أي ادعو له بما يبعد الشماتة عنه بالدعاء بالرحمة. ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فشمته، ثم إن عطس فقل إنك مظنوك، أي فيك الزكام. فقال عبد الله بن أبي بكر: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله؟ قال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. إذن العاطس يحمد الله والمقابل له يشمته بأن يقول يرحمك الله، وأما العاطس فإنه يقول مرة أخرى يغفر الله لكم. هكذا قال طائفة من أهل العلم أخذا من الأثر الذي ورد عن ابن عمر في ذلك، وقال آخرون بأنه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال المؤلف باب ما جاء في الصور والتماثيل، أي ما حكمها شرعا، وما هي الأخبار والآثار الواردة في ذلك. ثم روى عن إسحاق ابن عبد الله أن رافع أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي رافع على أبي سعيد الخدري نعوده، يعني نزوره من مرض أصابه، فقال لنا أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، شك إسحاق. قال وروى مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال فوجد عنده سهل بن حنيف، فدعا أبو طلحة إنسانا فنزع نمطا من تحته. النمط نوع من أنواع البسط والفرش، يكون له خمل رقيق، فقال له سهل بن حنيف لم تنزعه؟ لم يعني ما السبب الذي جعلك تبعده عنك؟ قال لأن فيه تصاوير، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما قد علمت. فقال سهل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب، أي نقشا يسيرا في الثوب؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسي. فيه تنزه الصحابة عما يشكون فيه وإن كان مباحا شرعا. وفيه أن الصورة الممتهنة التي تكون في الفرش الموطوءة جائزة ولا حرج فيها. ثم روى عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترت نمرقة، يعني وسادة صغيرة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، قال فعرفت في وجهه الكراهية وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بال هذه النمرقة، أي ما شأنها؟ قالت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. ما فيه صور على ثلاثة أنواع، التماثيل المجسمة، فهذه ينهى عنها أهل العلم خشية مما قد تؤول إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تأكد عنه النهي عنها. والنوع الثاني ما يرسم بالأيدي، فجمهور أهل العلم يمنعون منه ويستدلون على المنع بمثل هذه الأحاديث. والنوع الثالث هذه التسجيلات للصور بالآلات الحديثة، فإن هذه الصور لما جاءت في عصرنا الحاضر اختلف فيها الفقهاء المعاصرون، فمنعها طائفة أخذا من عموم هذه الأحاديث، وأجازها آخرون قالوا لأن مستعمل هذه الآلات لا يحدث صورة جديدة، إنما يوثق صورة موجودة، وبالتالي لا تدخل هذه العملية في النصوص الواردة في المنع من التصوير. وسدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، وهؤلاء لم يخلقوا شيئا جديدا، وإنما عملهم بمثابة ضبط للصورة التي تكون في المرآة. ولعل هذا القول أرجح القولين، وأنه لا حرج في استعمال هذه الآلات. قال المؤلف باب ما جاء في أكل الضب. الضب نوع من أنواع الحيوانات الزواحف، يزحف على الأرض، وهو حيوان بري، منه ما هو صغير يكون على حجم الكف وأصغر قليلا، ومنها ما يبلغ إلى حجم الذراع وأكثر من ذلك قليلا. وهذا الحيوان لا يكون إلا في البرية، ومن شأنه أنه يبتعد عن الناس. هل أكل الضب جائز أو ليس بجائز؟ بعض الناس ظن أن الضب أمة منسوخة، أمة ممسوخة نسخت وجعلت على هذا الحيوان، ولذلك امتنعوا من أكله. والنبي صلى الله عليه وسلم تنزه عن أكل الضب لأنه لم يكن يعرفه ولم يكن يجده في بلده، فامتنع من أكله، لكنه أباحه لأصحابه وأجاز لهم أن يأكلوا منه، فدل ذلك على جواز الأكل منه. روى المؤلف عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سليمان قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث زوجته، فإذا ضباب، جمع ضب، فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس، لأن العباس تزوج أخت ميمونة، فميمونة خالة عبد الله بن عباس، وهي كذلك خالة خالد بن الوليد، فابن عباس وخالد أبناء خالة. قال: ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت ميمونة: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلا. فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ قال: إني تحضرني من الله حاضرة، يعني أن الملائكة تأتي إلي. قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ قال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة. فيها الإهداء بالطعام، وأنه من الأمور المستحسنة، وفيها أن المرأة تعرض لزوجها ما لديها من الأطعمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ كانت ميمونة قبل ذلك بزمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، عندي جارية أريد أن أتقرب إلى الله عز وجل بعتقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتني في عتقها، أي استأذنت مني في أن تعتقيها، أعطيها أختك هبة وصلي بها رحمك ترعي عليها فإنه خير لك. فيه فضيلة الإهداء للقرابة، وفيه فضيلة صلة الرحم، وفيه أن الصدقة التي تكون للقرابة خير من الصدقة التي تكون لغيرهم، فإن العتق مع فضيلته وعظم أجر فاعله، وقد ورد أن من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، ومع ذلك قدم الهدية التي تكون للقرابة على العتق. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي أمامة عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، وكما تقدم أن ميمونة خالة خالد وخالة ابن عباس. قال: فأتي بضب محنوذ، أي مشوي بالحجارة، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، أي مد يده. فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرفع صلى الله عليه وسلم يده، فقالت ميمونة: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، يعني ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أي أن نفسي تكرهه. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، أي سحبته إلي بقوة. ثم روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. قال المؤلف: باب ما جاء في أمر الكلاب، أي ما هو الهدي الشرعي في التعامل مع الكلاب، سواء كان في اقتنائها أو كان في بيعها أو كان في التعامل بها معها بأي نوع من أنواع التعامل. ثم روى عن يزيد بن خصيفة أن سائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزد شنوءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا، أي من اتخذ كلبا وجعله في بيته، من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من أجر عمله كل يوم قيراط. لا يغني عنه زرعا أي لا يحفظه، ولا ضرعا أي لا يحفظ الماشية ويتولى شؤونها. نقص من أجر عمله كل يوم قيراط، مقدار عظيم. قال بعضهم بأنه يكون بجزء من 24 جزءا من عمله. قالوا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي ورب هذا المسجد، يعني نعم أحلف برب هذا المسجد أني قد سمعت ذلك. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، أي كلب صيد، أو كلب ماشية، نقص من أجر عمله كل يوم قيراطان. ففي هذه الأحاديث تحريم اتخاذ الكلاب وعدم جواز جعلها في بيت الإنسان إلا إذا كانت من الأنواع المستثنات، ومن ذلك كلب الصيد وكلب حفظ الماشية. ومثل هذا الكلاب التي لا يغني غيرها عنها من مثل كلاب الحراسة والكلاب البوليسية ونحو هذا. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. ثم عقد المؤلف بابا في نوع آخر من أنواع الحيوانات، ألا وهو الغنم. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر أي معظمه وشدته. ما هو المشرق؟ وفي بعض الأحاديث قال وصفها بنجد، لأن كلمة نجد يراد بها المكان المرتفع، ولعل المؤلف أن يشرح هذه الكلمة فيما يأتي. قوله نحو رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين، المراد به أهل الإبل الكثيرة، أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ففي هذا الترغيب في امتلاك الغنم ورعايتها. وقوله هنا نحو المشرق فسره أكثر أهل العلم بأن المراد به فارس، ولعله إن شاء الله يأتي من تفسير كلام المؤلف. قال: ثم روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أي سيأتي قريبا، أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال، من أجل البحث عن المرعى، ومواقع القطر أي مواطن نزول الأمطار ومواضع الرعي. قال: يفر بدينه من الفتن. الفتن المواطن التي يكون للإنسان فيها لا يميز بين الحق والباطل. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن شيء من أحكام الغنم وما يتعلق بها من أفعال في لقائنا الآتي بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا ممن ملئ قلبه بالسرور والطمأنينة والعلم واليقين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.